فإن انتصرت على قومك اتبعتك، تابع، وإن انتصر عليك قومك اتبعتهم. طريقة ناس كتير، طريقتنا اللي احنا ماشيين بيها مع العالم الآن، يخترعوا التليفون نمشي وراه، يخترعوا كذا نمشي وراهم، الموضة السنة دي كذا نقلدهم. طب انت هتطلع حاجة جديدة؟ لا، انا تابع، انا تابع، انا ما بفكرش، انا بقلد. طب في افلام السينما، طب في المزيكا، طب انا تابع، انا ما بطلعش حاجة جديدة، انا نمرة اتنين، عمرك ما هتسبق. الدنيا كده، ربنا له قواعد في الكون. فالنبي بيقول له ذو الجوشن، ايه رأيك تكون من الاوائل؟ قال له لا، خليني تابع. فتركه النبي، لفت الدنيا وانتصر المسلمين، وطلع بلال فوق الكعبة يأذن، وبقى الإسلام هو المنتشر، وجهزوا الجوشن، وشافوا النبي جاي من بعيد، فابتسم له ابتسامة الغضبان، فجهزوا الجوشن وقف أمام النبي وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خلصت القصة. بس راوي الحديث بيقول فكان ذو الجوشن يعض على يديه أنه لم يكن من الأوائل. هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ تدي من نفسك كم من عشرة في المبادرة؟ تاخد كم من عشرة؟ إيه رأيكم؟ المصريين والسعوديين والجزائريين ناخد كم من عشرة في المبادرة؟ كشباب وكبنات. الغريبة أن القرآن بعد ما قريت القصة دي بدأت أقرأ القرآن وجمع. هل القرآن اتكلم في الموضوع ده كتير؟ كتير قوي. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إيه ده؟ سابقوا، سارعوا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. شايف، شايف الآيات ماشية إزاي؟ لا، ده في صورة كلكم حابينها وبتقروها، وهي كلها بتتكلم على فكرة بادر. صورة الواقعة مش ناس كتير حفظها؟ عمرك فكرت في الآية اللي بتقول والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ دول القريبين من ربنا. اشمعنى اساميهم اتكتبت في اول الصفحه؟ اوائل الناس اللي راحوا لربنا في رمضان، اوائل الناس اللي راحوا لربنا في العشر الاواخر، اوائل الناس اللي عملوا خير من شكل معين. من سن سنه حسنه فله اجره واجر من عمل بها. اول ناس عملوا خير، اول ناس صلحوا، اول ناس عبدوا ربنا، اول ناس اخترعوا حاجه، اول ناس خلوا المسلمين يتقدموا. المبادره دين، المبادره طريقه حياه، طريقه تفكير يا شباب، وده من ديننا. تعالوا نكمل بعد الفاصل. مبدأ النهاردة كن مبادرا. لكن ايه اللي بيمنع الناس من المبادرة؟ ايه اللي بيخلي الناس خايفة تبادر؟ الفشل، يضحكوا عليا، ما حدش يصدقني، افشل، ويعني وهتخسر ايه لو فشلت؟ ايه المشكلة؟ ولا هتتعلم وتنجح ازاي؟ هو في حد بينجح الا لما بيفشل؟ ده احسن صديق ليك للتعلم انك تفشل. هو كان اسمه تشارلز درو. قصة بحكيها لكم. تشارلز درو ده هو سنة 1952 طلع فكرة جديدة. ايه الفكرة الجديدة؟ كتبها في ورقة. هو دكتور، كتب الفكرة بتاعته في ورقة وبعدين اتكسف من الورقة. لو رحت للدكاترة الكبار، ده انا لسه خريج قريب، كان في مشكلة في الوقت ده في تخزين الدم. هنعمل ايه علشان الناس بتبقى بتخش المستشفيات مفيش دم، الناس بتموت. كتب الفكرة وقام حاططها في الدرج بتاعه، وبعديها بسنة كل ده خايف قاعد مع واحد صاحبه، فصاحبه قال له انت اخبارك ايه؟ قال له انا مفكر في فكرة كده اراها. قال له انت ازاي ما تنشرش دي؟ قال له يا عم الدكاترة الكبار هيضحكوا عليا. قال له لازم تنشرها. نشرها. عارفين الفكرة كانت ايه؟ بنك الدم. بنك الدم اللي بقى اساسي من اختراع تشارلز درو. بس تشارلز درو بعد ما طلع الاختراع بست اشهر مات في حادثة عربية. تخيلوا لو كان فضل الاختراع في درج المكتب، اكيد حد تاني كان هو اللي هيطلعه. لكن احنا بنقول اسمه النهاردة سنة 2016. اوعى تخاف. كان معروف طبيا ان مفيش حد يقدر يجري ميل كامل، ميل في اقل من 4 دقايق. طبيا كان معروف لغاية سنة 1954، لغاية ما جه واحد انجليزي اسمه روجر بانسيت. روجر دون قرر انه هو هيكسر الرقم. يا عم طبيا ما ينفعش، ما حدش قلبه يستحمل يجري في اقل من 4 دقايق ميل كامل. ام جاري ميل كامل في اقل من 4 دقايق. بعديها بشهرين ثلاثة في 37 واحد كسروا الرقم وعملوها في اقل من 4 دقايق. لكن مين اللي اسمه اتحفر؟ روجر. مين اللي اسمه معروف لغاية النهاردة عالميا؟ هو